فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، فلق، انشقاق، اثنان، يتحنف، يتعبد، ثلاثة، زملوني أي غطوني ولفوني، انظر المعجم الوسيط، مادة زاي ميم لام، أربعة، أربعة، تقري، تكرم، خمسة، الناموس، السر. أتابع: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أبا مخرجيهم؟ فقال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أم توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا، كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال. فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقرى نفسه فيرجع. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا كمثل ذلك. قال: فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل عليه السلام فقال له مثل ذلك. هكذا وقع مطولا في باب التعبير من البخاري. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرعبت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني، فأنزل الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها المدثر. أعيد: فأنزل الله. هنا حسب هذه الرواية لا توجد بسملة، ويجب ذكر البسملة في بداية كل سورة، فأقرأها كما هي. أعيد: فأنزل الله: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. فحمي الوحي وتتابع. ثم قال البخاري: تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح، يعني عن الليث، وتابعه هلال بن رداد عن الزهري، وقال يونس ومعمر: بوادره هو هذا الحديث أو بوادره، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في مواضع منه، وتكلمنا عليه مطولا في أول شرح البخاري في كتاب بدء الوحي إسنادا ومتنا، ولله الحمد والمنة. وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الليث به ومن طريق يونس ومعمر عن الزهري كما علقه البخاري عنهما،

مثل ذلك، وهذا يدل على أن هذا كان من عادة المتعبدين في قريش أنهم يجاورون في حراء للعبادة. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته المشهورة: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى، أو أعيد وراق ليرقى في حراء ونازلي. هكذا صوبه على رواية هذا البيت كما ذكر السهيلي وأبو شامة وشيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي رحمهم الله تعالى، وقد تصحف على بعض الرواه. فقال فيه: وراق ليرقى في حر ونازلي، وهذا ركيك ومخالف للصواب والله تعالى أعلم. وحراء يقصر ويمد ويصرف ويمنع، وهو جبل بأعلى مكة على 3 أميال منها عن يسار المار إلى منى، له قلة مشرفة على الكعبة منحنية، والغار في تلك الحنية. وما أحسن ما قال رؤبة بن العجاج: فلا ورب الآمنات القطني، ورب ركن من حراء منحني. وقوله في الحديث: والتحنث التعبد، تفسير بالمعنى، وإلا فحقيقة التحنث من حيث البينة فيما قاله السهيلي الدخول في الحنث، ولكن سمعت ألفاظ قليلة في اللغة معناها الخروج من ذلك الشيء، كحنث أي خرج من الحنث، وتحوب وتحرج وتأثم وتهجد، وهو ترك الهجود، وهو النوم للصلاة، وتنجس وتقذر. أوردها أبو شامة. وقد سئل ابن الأعرابي عن قوله يتحنث أي يتعبد، فقال: لا أعرف هذا، إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. في 1 صحيح مسلم. في الفضائل: 2 تبير جبل بظاهر مكة، 3 القلة قمة الجبل، 4 القطن الحمام. تابع. قال ابن هشام: والعرب تقول التحنث والتحنف، يبدلون الفاء من الثاء كما قالوا جدف وجذف وجذف كما قال رؤبة: لو كان أحجاري مع الأجذاف، يريد الأجداث. قال: وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول ثم في موضع ثم في موضع ثم. قلت: ومن ذلك قول بعض المفسرين: عيد العرب تقول ثم في موضع ثم. قلت: ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها أن المراد ثومها. وقد اختلف العلماء في تعبده عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قبل البعثة، هل كان على شرع أم لا؟